السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لقضية الملازمة، فلا شك أن لا أشترط شرطا معينا، لكنه من باب العموم أنه طالب العلم لا بد أن يكون طبعا يحفظ شيئا من القرآن، وخصوصا عليه أن يهتم بالآيات الأحكام، كذلك السنة، يهتم بأحاديث الأحكام يعني المتعلقة بالأحكام الشرعية التي طبعا محتاج إليها، ثم يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل، ولا شرط أن يحفظه كله لأنه ليس من باب الاجتهاد في الأصل، لكن هو طبعا يحرص الإنسان أن يكون عنده طبعا رصيد، وخصوصا كما قلنا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. والشرط المهم في هذا بعد طبعا هو أن يكون صاحب أدب، يعني أن يكون متأدبا، ولا بد أن يعرف وأن يكون دارسا أو يتابع طبعا الدروس التي ألقيت في باب آداب طالب العلم، لأنه مهم جدا، لأن نجد صعوبة كبيرة جدا في طبعا تجد طلاب العلم يعرفون الآداب طبعا الشرعية المتعلقة بآداب طالب العلم، وهذه مهمة جدا قد ألف فيها أهل العلم، بل كانوا يحرصون على هذا قبل كل شيء، كانوا يحرصون على هذا قبل كل شيء، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يذهبون بالصبيان إلى الكتاب الذي هو حفظ القرآن، ويقولون للمؤدب علمه الأدب قبل القرآن، علمه الأدب قبل القرآن. وهذه فطبعا عموما، والله تعالى أعلم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.